عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. فكون الرؤية تصدق بالأسحار هذا غالبا، هذا الغالب، غالب الرؤية الصادقة تكون في الأسحار. ما هي آداب الرؤية الصالحة؟ لو أن إنسان رأى رؤيا يحبها، رأى رؤيا فيها بشارة، ماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن رأى أحدكم حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. فإذا الآداب المتعلقة بالرؤية الصالحة في النبوة في السنة عدة: 1 أن يحمد الله تعالى، 2 أن يسأله تحقيقا، 3 يحدث بها من يحب، 4 أنه لا يخبر حاسدا ولا يخبر جاهلا، لا يخبر حاسدا ولا يخبر جاهلا، يحدث بها من يحب. وأما الرؤية المكروهة فإنه أخبر في السنة أنه إذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدفر 3 ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضر. وفي رواية: وليبصق عن يساره 3، وليستعذ بالله من الشيطان 3، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وفي رواية: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. فإذا الرؤية السيئة، الرؤية المكربة، الرؤية المفزعة، هذه الرؤية إذا الإنسان قام منها ماذا يفعل؟ أولا يستعيذ بالله من شرها، 2 يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، 3 يدفل عن يساره 3 طردا للشيطان وتحقيرا له، واتفل عن الشمال 3، وجهة الشمال معروفة في الشريعة للأشياء المستقذرة، والشيطان ممكن أنه يكون أنه يكبت من جراء هذا البصق وهذا التفل الذي يكون عن الشمال 3 مرات ويحقر ويخلص. 4 لا يذكرها لأحد حتى لا يتعجل أحد بتعبيرها بأشياء مكروهة فيتضرر الرأي. 5 أن يصلي عندما يستيقظ من نومه والصلاة مطردة للشيطان، ويتحول 6 عن جنبه الذي كان عليه. لماذا يتحول عن جنبه الذي كان عليه؟ تفاؤلا بتغير الحال، إذا كان نائم على اليمين ينام على ظهره، ينام على ظهره. فهذه بالنسبة لمسألة الرؤى السيئة. وإذا قال، إذا انفجع من الرؤية، قام في النوم مفزوعا، قال: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، كان ذلك حسنا. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما تأويل الرؤى وتعبيرها، معنى تعبير الرؤى الإخبار بما تؤول إليه الرؤية، الإخبار بما تؤول إليه الرؤية. ما هو تفسير الرؤية؟ ما معناها؟ كما عبر يوسف: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. الأولى شبه مباشرة، شبه مباشرة، تعبيرها شبه مباشر: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب ويموت ويقتل وتأكل الطير من رأسه، تأتي وتقف عليه وهو مصلوب تأكل من رأسه وتنقر في رأسه. هذا تأويله. الرؤى إذن قسمان: قسم جلي كمن رأى في المنام أنه يعطى تمرا فقام في النهار فأعطي تمرا، رأى في المنام أن فلان سيموت قام فعلا وأخبر، أو أن فلانا مات أو بعد مدة حصل ما رآه في المنام. وقسم مرموز له بعيد المرام لا يعبره إلا حاذق لأن فيه ضرب مثل، فهذا لا يقص إلا على معبر، معبر له صفات، منها أن يكون عالما ذكيا تقيا نقيا من الفواحش، يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولغة العرب. فهذا الذي تقص عليه الرؤى لتعبيرها وتفسيرها، لتعبيرها وتفسيرها. وأيضا يقول أبو موسى عمر رضي الله عنه لما كتب لأبي موسى كما في شرح السنة البغوي: أما بعد، فإني أمركم بما أمركم به القرآن، وأنهاكم عما نهاكم عنه محمد صلى الله عليه وسلم، وأمركم باتباع الفقه والسنة والتفهم في العربية. وإذا رأى أحدكم رؤيا فقص على أخيه فليقل خيرا لنا وشرا لأعدائنا، يعني تفاءل بها لنفسه

عمود البيت وهو الرجل، والغلام الأعور يعني غلام فاجر. فقعدت تبكي المرأة هذه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هي عائشة؟ إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على خير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها. قالت عائشة: فمات والله زوجها ولا أراها إلا ولدت غلاما فاجرا. فقال بعضهم: لعله من عقوبة لهذه المرأة، لماذا سألت بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ سألت ثلاثا وما اكتفت. فإذا الرؤيا ما تقص على أي أحد، تقص على ناصح وواد يكن لك ودا، وليس بحاسد ولا جاهل، وإنما صاحب علم. هذه الصفات التي جاءت بالنسبة لمن تقص عليه الرؤيا. طبعا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تقدم الكلام فيها وشرحها، وأن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا رأيته عليه الصلاة والسلام ورأيت شعره أسود، إذا وجد شيء فهو بسيط في مفارق الرأس والعنفقة صلى الله عليه وسلم 20 شعرة بيضاء، ولحيته تملأ ما بين منكبيه، وجهه أبيض مشرب بالحمرة، عيناه واسعتان شديدتا السواد في شدة البياض، رموشه قد طالت وانثنت، وأنه صلى الله عليه وسلم عريض ما بين المنكبين، وأنه عظيم المشاش مفاصل الأصابع، وأنه صلى الله عليه وسلم كذلك شعره يصل إلى أذنه، أو يصل إلى أحيانا يضرب من جمته، وأحيانا يكون له ضفائر، كل هذا ورد في صفة شعره صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ورد في صفاته. إذا رأيته على صفاته التي وردت في كتب السيرة فهو هو حق عليه الصلاة والسلام، الشيطان لا يمكن أن يتمثل به. فرؤيته قد تكون بشارة تثبيت لصاحب المنام، مثلا يثبته الله عز وجل بأن يريه نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول له كلمات فيها تثبيت، قد يراه من غير ما يقول له ولا كلمة. وأما بعض الناس إذا رأوه على صفة مغايرة فليس هو النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، وقد يقول رأيت نور، ما رأيت وجه ولا رأيت شكل، رأيت نور. فنقول لا نستطيع نقطع أنه هو عليه الصلاة والسلام، رأيت نورا ولا نستطيع أن نقطع أنه هو صلى الله عليه وسلم. ابن سيرين قال له رجل: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: صف لي الذي رأيته. فإن وصف له صفة لا يعرفها قال له: لم تره. ومرة واحد رأى ووصف لابن عباس مرأة قال: لم تعدل، لو رأيته ما هذا هو الذي وصفته، لو رأيته في الحقيقة ما استطعت أن تصفه بأكثر ما أوضح من هذا. والرجل طبعا ما كان رأى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من التابعين. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤى قصة على أصحابه، رأى أنه على حوض يسقي الناس، وأتى أبو بكر فأخذ الدلو ليريح النبي عليه الصلاة والسلام، فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأتى عمر بن الخطاب فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. فسروه على أن الفتوحات في عهد عمر الخطاب تكون شاملة وكبيرة. طبعا عهد الصديق 2 أشهر وانشغل بقتال المرتدين وأرسل دعاهم الإسلام، وما كان عمر يستطيع أن يفتح لولا أن أبو بكر قد مهد الأمر بوضع القواعد والأسس، وأن الإسلام قد استتب في الجزيرة بمحاربة المرتدين. خلافة عمر استمرت فوق 10 سنوات، ولذلك فتح الله الأمصار في عهده. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن عمر الخطاب عليه قميص يشتره أوله الدين، يعني أن دين عمر كامل وسابق. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يشرب لبن، وأنه خرج من أظفاره الري، وأنه أعطى الفضل لعمر وأول لبن هنا بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصر وامرأة تتوضأ لجانب القصر، فقال من القصر؟ قال لعمر: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه يرحل إلى يهاجر إلى أرض ذات نخل، ذهب وهلوا إلى أن اليمامة أو هجر، فإذا المدينة هي يثرب. رأى في رؤيا أنه انهز سيفه فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم واحد من مصيبة، ثم هزه مرة أخرى فإذا هو راجع كما كان، فأوله ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. رأى في المنام بقر تذبح، وكان تأويلها النفر من المؤمنين 70 الذين أصيبوا في أحد وقتلوا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من أمته غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر كالملوك على الأسرة، فأخبر أصحابه بذلك وهو استيقظ يضحك، فسألت أم حرام بنت بالحال أن يجعلها الله منهم، فدعا لها، فهكذا حصل. وركبت البحر زمن معاوية وغزت، وخرجت من الساحل ركبت الدابة فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، فهلكت وذهبت شهيدة الله سبحانه وتعالى. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أنه في دار عقبة بن رافع، وأنه أتي برطب من رطب بن طاب، فأولها الرفع لنا في الدين والعاقية في الآخرة وأن ديننا قد طاب. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة يحملها الملك جبريل في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فيكشفها فإذا هي أنت. هذا كلام قبل أن يتزوج عائشة بمدة، وهو يقول إن يكن من عند الله يمضه، وفعلا هذا ما حصل، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت الجحفة، فأولها أن وباء المدينة خرج من المدينة ونقل إلى الجحفة، وهذا الحديث البخاري. الصحابة رأوا رؤى، منها ما تقدم أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ورؤيا الأذان كذلك من رؤى الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، وغير هذا من الرؤى التي رآها الأنبياء والصالحون من بعدهم. وربما تكون أحيانا الرؤيا تذكر الإنسان بشيء، كأن يكون مجتهد يفكر في أمر من الأمور، كمن عرض عليه قضية مثلا صلاة الجنازة على شخص مشكوك فيه، ما يدري هل هو يعني يشتري فيه، هل هو مسلم ولا كافر، فماذا يدعو وماذا يقول في صلاة الجنازة. فقيل إن أحد أهل العلم شيخ الإسلام رحمه الله قد عرضت المسألة له ونام فرأى في رؤيا الشرط يا أحمد، الشرط يا أحمد، ففهم من ذلك أنه يعني يشرط في الدعاء، اللهم إن كان صاحب هذه الجنازة مؤمنا فاغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم من نزله واستر مدخله، وهكذا. فيقول الشرط إن كان صاحب هذه الجنازة مؤمنا فيدعو له بالمغفرة والرحمة إذا اشتبه في كونه مؤمنا أو كافرا أو ما يدرى عن حاله. وكذلك ممكن تكون رؤية تدل شخص على شيء مفقود، كما حصل للشيخ صالح بن عثمان القاضي رحمه الله، وكان قد وضع عنده عقد، وكان قد وضع عنده صك أرض لبعض من جاء يعني يستفتيه فيه، في صك عقار، في مسألة عقار، فالشيخ رحمه الله قال أنظر فيها، وضع في مكان وتوفي، فجاء أصحاب الصك يريدونه، ما عثر عليه الورثة، وصارت مسألة في حرج يعني على أولئك وعلى هؤلاء. فرأى ولد القاضي في المنام، رأى أن الشيخ يقول له انظرها في المكان كذا من الدرجة فوقها في مكان في وضعتها فيه، فقام من النوم فعلا ذهب وجدها في نفس المكان الذي قيل له في المنام أن أباه قد وضع فيه، وجاء وأعطاه لأصحابه وقال إنه رحمه الله دلني على المكان وفي المنام. وقد تقع عجائب من هذا القبيل، وهذا ما فيه لا حرج في ثبوته وتصديقه، وممكن يكون حق. والأخبار رؤى كثيرة جدا، وتكفي القواعد التي تقدم ذكرها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بدينه ونصرة دينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا من أهل الصلاح والتقوى والمتمسكين بالعروة الوثقى، وأن يجعلنا من أهل الصدق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12,098.